361 يسأل الأخ عن الفرق بين النهي عن التنعم وبينما ورد من أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالتنعم عندما يكون في أمر زائد وفيه نوع من يعني الزيادة التي تكون ظاهرة على أنها شيء من الكبر والتغطرس ونحو ذلك، فهذا الذي نهي عنه. أما المباحات من الأمور فهي أمور جائزة على الإنسان أن يأتيها، فالله سبحانه وتعالى ما حرمها. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فهذه من زينة الدنيا، فيمكن إنسان أنه يكون ملبسه حسن وماكله حسن ونحو ذلك إذا الله عز وجل أنعم عليه بقدر بدون أن يكون هناك خيلاء أو مخيلة ونوع من الخروج عن المعتاد والمألوف. فالإنسان أنه لا يطغى في طعامه ولا في لباسه ولا في شرابه، فهذه كلها ليست من أخلاق الإسلام، والله أعلم.